الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الحياة بالحق سبحانه وتعالى، حياة الوجود هي التي فسرها بأن يكون العبد يحيا بالله عز وجل، به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، ويستغل كل هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى. قال: وقد تفسر حياة الوجود بشهود القيومية، بحيث لا يرى شيئا من الأشياء إلا وهو بالله، وهو الذي أقامه، لأنه قيوم السماوات والأرض، يدبر كل شيء، هو الذي أقام كل إنسان وكل مخلوق فيما هو فيه. تفسر بشهود القيومية وبحال هذا الشهود، يعني بالعمل الذي يترتب على هذا الشهود. دائما أعمال القلوب يعني تكون على مرتبة الشهود والعلم، وبعد ذلك يتعبد لله بمقتضى هذا الشهود. فشهود القيومية أن يشهد في كل فعل وترك، واختلاف قلوب البشر وإراداتهم وعلومهم، يشهد في حياة البشر وموتهم وعزهم وذلهم وملكهم واستضعافهم، يشهد أن كل ذلك بالله. مقتضى ذلك أن يتعبد لله بمقتضى هذا الشهود هو أن لا يلتفت بقلبه إلى شيء سوى الله، ولا يخافه ولا يرجوه، لا يخاف شيئا سوى الله ولا يرجو شيئا سوى الله، بل قد قصر خوفه ورجاءه وتوكله وإنابته على الحي القيوم، قيوم الوجود وقيمه وقيامه ومقيمه وحده. فمتى حصل له هذا الشهود وهذا الحال، فقد حصلت له حياة الوجود، اللي هو من وجد الله سبحانه وتعالى. فتارة يتنفس بالهيبة، وهي سطوة نور الصفات، يعني كل صفة من الصفات عندما يشهد العبد آثارها ويحصل في قلبه نور اليقين بها، فإنه يشهد لها آثارا في كل مشاهد الكون وفي كل ما حوله، فيحصل في القلب هيبة وتعظيم، انكسار في القلب وتعظيم لله. سطوة نور الصفات، وذلك عند أول ما يسطع نور الوجود. يعني نور الوجود، يعني النور الذي يحصل في القلب بسبب أن العبد وجد الله. يعني وجد الله، يعني عرفه وأحبه وعظمه وعبده، ووجد الطريق المقرب إليه وشعر بالأنس به، فيحصل في قلبه نور يشهد به تدبير الله عز وجل للعالم، ويتعبد بمقتضى ذلك. لو تأملنا صفة مقلب القلوب، كيف تتقلب قلوب العباد؟ يقلبها كيف يشاء، بين إقامة وإزاغة، واجتماع وافتراق، وحب وبغض، ورضا وسخط، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر ذلك كله سبحانه وبحمده. فيحصل في القلب انكسار، ويحصل في القلب يعني افتقار إلى الله عز وجل، فيحصل هيبة. ذلك عند أول ما يسطع نور الوجود، فيقع القلب في هيبة تستغرق حسه عن الالتفات إلى شيء من عوالم النفس، حظوظ النفس ورغباتها، و يعني ما تحصله النفس لها لنفسها، فهو يلتفت عن هذه الأشياء كلها. ليس عنده كبر، وليس عنده حسد، وليس عنده قلق، وهو قد فوض أمره لله، استغرق حسه في نور الأسماء والصفات، استغرق حسه عن الالتفات إلى شيء من عوالم النفس، وذلك هو الاعتلال الذي يميته النفس الثاني. العلل التي في القلب، النفس الثاني هو نفس الهيبة يميت الاعتلال، ونفس الوجود يمنع الانفصال. تارة يتنفس بالهيبة وهو يميت الاعتلال، وأظن حصل خلل في يعني، لأن هذا هو النفس الأول، هو نفس الهيبة الذي يميت الاعتلال. هو يقول هنا ذلك هو الاعتلال الذي يميته النفس الثاني، وهو قوله نفس يميت الاعتلال، فتموت منه علل أعماله وآثار حظوظه وشهود إنيته. إني أنا، إني يعني شهود لذاته واعتقاده لكمالات نفسه، يموت ذلك فيه. ما الذي أماته؟ سطوع نور مشاهدة آثار الأسماء والصفات، الهيبة التي تحصل بسبب مشاهدة الأسماء والصفات تكسر العبد. ونفس الوجود وهو يمنع الانفصال، أو النفس الهيبة، نفس الوجود يريد به وجود العبد بربه، وجود العبد بربه أنه موجود به سبحانه بعونه وتوفيقه، فيتنفس بهذا الوجود كما يسمع به ويبصر به ويبطش به ويمشي به، ولا تصغ إلى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني إيه بيقصد بإيه تزل قدم بعد ثبوتها؟ إن يقولوا إن المقصود بنفس الوجود أن يرى الوجود كله شيئا واحدا، فيورث ويمنع الانفصال، يقوم يتحد بالله. هذا الباطل ليس يقصده الشيخ، إنما نفس الوجود أن يحصل في القلب شهود أن العبد موجود بربه سبحانه، متوكل عليه، به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. قوله وهو يمنع الانفصال، الانفصال عند القوم انقطاع القلب عن الرب وبقاؤه بنفسه وطبيعته، والاتصال هو بقاؤه بربه وفناؤه عن أحكام نفسه، نفس الأمارة بالسوء التي تحكم عليه تصرفات معينة ومواقف معينة. فهذا الانفصال البعد عن الله، الاتصال القرب من الله. هذه خلاصة هذه الألفاظ، انقطاع القلب عن الرب سبحانه وتعالى هو الانفصال، بقاء الإنسان بنفسه شاهدا لنفسه وقدرتها وغير ذلك هو الانفصال. الاتصال هو بقاؤه بربه وفناؤه عن أحكام نفسه وطبعه وهواه. وقد يراد بالاتصال الفناء في شهود القيومية، الاستغراق في شهود أن الله قائم بأمر السماء والأرض حتى لا يشعر بما حوله، والانفصال الغيبة عن هذا الشهود. أما الملحد فيفسر الاتصال والانفصال بالاتصال الذاتي والانفصال الذاتي، وهذا محال أيضا، فإنه لم يزل متصلا به بل لم يزل إياه عنده، على كلامهم يعني، على كلامهم تم هو دام الأصل شيء واحد، يعني هم بتوع وحدة وجود، فإزاي تفسروا في اتصال وفي انفصال وهو في الأصل شيء واحد؟ يقول فالأول يتعلق بالإرادة والهمة، تفسير الأولاني يتعلق بالإرادة والهمة وهو أعلى الأنواع، والثاني يتعلق بالشهود والشعور وهو دونه وهو عند الشيخ أعلى، لأنه إنما يكون في وادي الفناء، والثالث للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. كلام شرحناه مرات عديدة، الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن أن يريد غير الله، أن يريد سوى الله وأن يحب غير الله وأن يرجو غير الله، يفنى عن ذلك، يميت من القلب إرادة غير الله اللي هو الرياء، يميت من القلب الخوف من غير الله، يزول منه كل ما يخالف توحيد الله عز وجل التوحيد الحقيقي. ده الفناء عن شهود السوى، ده اللي هو أعلى الأنواع المتعلق بالإرادة والهمة. الثاني بيقول بالشعور والشهود، تفسير الثاني في الاتصال والانفصال، إن الإنسان ما يستشعرش وجود الناس والمخلوقات وتصرفاتهم لاستغراقه في فناء في شهود القيومية، أنه لم يعد يرى ولم يعد يشعر بوجود الخلق لأنه استغرق قلبه في مشاهدة أن الله يدبر الأمر كله. أما الفناء عن وجود السوى فهو الذي يرده، الفناء عن وجود السوى الذي هو وحدة الوجود، هذا عند الملحدين والعياذ بالله. قوله ونفس الانفراد وهو يورث الاتصال، نفس الانفراد هو المصحوب بشهود الفردانية، وهي تفرد الرب سبحانه بالربوبية والإلهية والتدبير والقيومية. نفس الانفراد يشهد أن الله منفرد وحده لا شريك له بتدبير الأمر، يشهد أن الله وحده ورب السماوات السبع ورب رب كل شيء ورب العرش العظيم، رب الأرض رب العرش العظيم، وأنه إله الخلق جميعا إلههم الحق. تفرد سبحانه بالربوبية والألوهية والتدبير والقيومية، فلا يثبت لسواه قسطا في الربوبية. وفي حد بيثبت لله لغير الله قسطا في الربوبية؟ نعم، الذين يعتقدون أن غير الله ينفع ويضر، الذين يعتقدون أن غير الله يرزق ويشفي ويحيي ويميت ويؤتي الملك وينزع الملك، بل أكثر الخلق قلوبهم مريضة بسبب تعلقهم بالأسباب والمخلوقين، يعتقدون أن الخلق يدبرون الأمر. يقول ولا فلا يثبت لسواه قسطا في الربوبية ولا يجعل لسواه حظا في الإلهية. هي دي معنى الانفراد، نفس الانفراد، أن يعني يشهد تفرد الرب بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لا يجعل لسواه حظا في الإلهية بدعاء أو استغاثة أو خوف أو رجاء أو حب، ولا في القيومية في أنه القائم أمر السماوات والأرض، بل يفرده بذلك في شهوده كما أفرده به في علمه، ثم يفرده به في الحال التي أوجبها هذا الشهود، أوجبها له الشهود، فيكون الله سبحانه فردا في علم العبد ومعرفته، فردا في شهوده، فردا في حاله في شهوده. الحال اللي هو عمل القلب بناء على الشهود، الشهود استحضار مظاهر التفرد وأن الله واحد أحد في كل ما حوله، ربوبية وألوهية. يقول وهذا النفس يورث الاتصال بربه، قلنا الاتصال بمعنى القرب، بحيث لا يبقى له مراد غيره، إخلاص كامل، ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه، فيستفرغ حبه قلبه، وتستفرغ مرضاته سعيه، وليس وراء ذلك مقام يلحظه النظارة ولا لا بالقلب ولا بالروح. فإن كمال هذا الاتصال والشغل بالحق سبحانه قد استفرغ المقامات فاستوعب الإشارات، والله المستعان. قل قولي هذا وأستغفر.